أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله توكلنا على الله توكلنا على الله توكلنا على الله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله توكلنا على الله توكلنا على الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله توكلنا على الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله توكلنا على الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا. وليس وراء الله مرمى. وليس وراء الله منتهى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله الأعز الأجل لا ند له. لا زوج له ولا كفوا له. لا إله إلا الله في السماء إله وفي الأرض إله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أنذرتكم النار أنذرتكم النار معشر الجن. أنذرتكم النار معشر الشياطين. أنذرتكم النار معشر المنافقين. أنذرتكم النار معشر العاشقين. أنذرتكم النار معشر السحرة والكثرة. أنذرتكم النار أنذرتكم النار. أسلموا لله أسلموا لله. أنذرتكم النار. إلى كل من توارى واختفى سنين طوال. إلى كل من توارى وتلبس سنين طوال. إلى كل من آذى وأمرض وعطل سنين طوال. إلى كل ظالم وظالمة أنذرتكم النار. إلى كل ساحر وساحرة أنذرتكم النار. إلى كل جان سكن وتوارى. إلى كل شيطان سكن وتوارى أنذرتكم النار. أنذرتكم النار أنذرتكم النار. ففروا إلى الله ففروا إلى الله. إني لكم منه نذير مبين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله بدأنا على الله توكلنا لا إله إلا الله منصورون بإذن الله لا إله إلا الله بسم الله نشفى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها نزلزل قلاع الكافرين لا إله إلا الله بها تدك حصون السحرة والشياطين لا إله إلا الله جن توارى سنين شيطان توارى سنين خادع سنين نافق سنين شيطان كبير ساحر كبير شيطان كبير ساحر كبير شيطان كبير ساحر كبير بسم الله على الله توكلنا على الله توكلنا بسم الله على الله توكلنا بسم الله على الله توكلنا تبطل أسحارهم في القبور في القبور في القبور تبطل أسحارهم في القبور بسم الله بسم الله بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل شيطان نافق كثيرا في الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن نافق كثيرا وسوس وعطل كثيرا كثيرا شيطان مسوني مسوني مسوني شيطان يهودي يهودي يهودي شيطان نصراني نصراني نصراني حارب الإسلام حارب الاستقامة والالتزام حارب الخيرات في الخيرات في الخيرات حارب كثيرا بسم الله أنظرتكم النار فاسمعوا لا قوة لكافر على مؤمن أبدا سلاح الله كلام الله كتاب الله حجة ونور من الله به تبطل أسحار ليس من جاءوا سحر كفار بل تبطل أسحار السحرة الذين هم سحرة أصلا سحرهم في بطونهم وفي أجوافهم وفي دمائهم وعروقهم وإن أسكنوا في الأبدان جان عليه سحر وجان ساحر جان به سحر جان مسحور وشيطان مسحور وساحر وعليه سحر فجعل البدن تحاط به الأغلال والسلاسل والقيود من سحرة في البدن ومن سحر داخل جان في البدن ومن أسحار على بدن فهو يتقلب في الأسحار ساحره شيطان وشيطانه بداخله أسحار والبدن كله أسحار حتى يأمن الساحر أن لا شفاء ولا دواء حتى يأمن الساحر ويضمن أن التعذيب والتعطيل يبقى دائما وأبدا وتناسى قدرة الله وعظمة الله جل في علاه أنه هو الغالب سبحانه وأنه هو الناصر سبحانه وأنه هو الهادي والشافي سبحانه فتأملوا وعوا إني لكم ناصح وعليكم مشفق أنذرتكم النار إني أعظكم أنذرتكم ماذا؟ النار. إلى كل منافق إلى كل منافق إلى كل منافق شيطان منافق شيطان منافق شيطان منافق شيطان منافق كافر منافق اعتاد على الرقية واعتاد على كلام الله واعتاد على الصلاة وعلى السجود وعلى الذكر والدعاء حتى إذا ما صلى قال ما ببأس وما بعلة حتى إذا استمع إلى القرآن قال شفيت وكفيت وهديت وأقيت والشيطان بداخله يتربص والشيطان بداخله يجعل أصابعه على أذنيه حتى لا يسمع رقية أو قرآن يتوارى في البدن حتى لا يتأثر بالقيام والركوع والسجود أو الصيام شيطان منافق منافق منافق منافق منافق نبدأ بسم الله نبدأ بسم الله نبدأ بسم الله متوكلين على الله فأعيد أنذرتكم النار أنذرتكم النار وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا سحركم عظيم كفر عظيم ذبح ودم وصور وقبور وظلام وأكفان وجثث وموتى وعظام رميم سحر عظيم سحر عظيم لتعطيل كل شيء سحر عظيم لتعطيل كل شيء لماذا الأبناء في الاستقامة والبر والاتزان والأدب والحياة والجمال والقوام واللباس والعلم والفهم والنجاح والعمل والمال والمال حسد عظيم وسحر عظيم ونفس عظيم وشيطان عظيم وتجديد عظيم فنبدأ بسم الله أعيد أنذرتكم النار أنذرتكم النار أين هي قوتكم؟ أين هو بأسكم؟ أين هي شدتكم؟ أين أنتم؟ أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار بسم الله بدعاء وتلاوة القرآن ومناجاة نعم عن يمينكم بإذن الله نار وعن شمالكم نار في عقولكم نار في أبصاركم نار في أنفاسكم نار في صدوركم نار في قلوبكم نار في بطونكم نار في أرحامكم نار في عوراتكم نار في أيديكم نار في أقدامكم نار عن أمامكم نار وعن خلفكم نار أنذرتكم النار أنذرتكم النار ترفعوا لي رمز الشيطان نحن في البداية والسنرة أنذرتكم النار أنذرتكم النار ليس هناك جان قوي أو شيطان قوي أو مارد قوي أو عفريت قوي أو ماسون قوي أبدا أبدا أبدا ارتح ارتح ارتح ليس هناك سحر أو ساحر قوي أبدا قال الله فحكم إن الله سيبطله وإن قال ربي جاء بسحر عظيم قال الله إن الله سيبطله خلاص نأخذ ونستمد قوتنا من القوي سبحانه نعم فبسم الله نبدأ كلنا ثقة في الله جل وعلا في نصره وتأييده وعزة من عنده فبسم الله نبدأ نحن الآن الإيمان ضد الكفر الخير ضد الشر النور ضد الظلام نعم والله جل وعلا يؤيد من معه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فأبشر أبشر يا كافر بالنار أبشر يا منافق بالنار أبشر يا كافر بالنار أبشر يا منافق بالنار أبشر يا كافر بالنار، أبشر يا منافق بالنار، أبشر يا كافر بالنار، أبشر يا منافق بالنار، أبشر يا كافر بالنار، أبشر يا منافق بالنار، أبشر يا كافر بالنار، أبشر يا منافق، أبشر يا كافر، أبشر يا منافق بالنار، أبشر يا كافر. تؤذي المسلمين، تؤذي المسلمات، تؤذي المؤمنين، تؤذي المؤمنات، تؤذي تؤذي تؤذي تؤذي. أبشر يا كافر بالنار، أبشر يا منافق بالنار، أبشر يا إبليس بالنار، أبشر يا إبليس بالنار، أبشر يا شيطان بالنار، أبشر يا إبليس بالنار، أبشر يا إبليس بالنار، أبشر يا إبليس بالنار، أبشر يا شيطان بالنار، أبشر أبشر يا يهودي يهودي يهودي يهودي، أبشر يا نصراني نصراني نصراني، أبشر أبشر بالنار، نار نار نار نار نار، بسم الله تحرقهم، نار نار نار نار، بسم الله تضعفهم، نار نار نار، بسم الله تلفعهم، نار نار نار نار، بسم الله تشوي وجوههم، نار نار نار. الآن فقط في التمهيد، إحنا الآن في السخنة. قل لي أين هو صبرك وجلدك وقوتك؟ ما نحن إلا في البداية، والوقت طويل بإذن المولى الكريم. قل لي أين هو ساحرك وسحرك؟ قل لي أين هي شدتك وبأسك وبطشك؟ هيا وأعيد عليك، أنظرتك النار، بل أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، النار، النار. تكفرون بالنار، بالجنة والنار، لا جنة ولا نار، لا حساب ولا جنة ولا نار، لا بعث ولا جنة ولا نار، لا جزاء ولا جنة ولا نار. تحسبونها هكذا عبث؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وأنكم إلينا لا ترجعون. إلينا إلى الله، العظمة لله، والعزة لله، والكبرياء لله، وأنكم إلينا لا ترجعون. هل تعودون إلى إبليس؟ هل تعودون إلى الشيطان؟ أرحام تدفع وبطون تبلع، وما يهلكنا إلى الدهر، بلى ورب لتبعثن وتحاسبن، وإما جنة أو نار. أين هو ساحركم، سحركم، شيطانكم؟ من أزاكم، من أزاكم، من حرضكم، من أسكنكم، من قيدكم، من صفدكم، من خوفكم، من هددكم، من أمركم؟ فاسمعوا أعيدها عليكم، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، في البطون نار، في البطون نار، في البطون نار، في البطون نار، في الأرحام نار، في البطون نار، في الأرحام نار، في البطن نار، في الأحشاء نار، في الأحشاء نار، في الأمعاء نار، في المبايض نار، نار نار نار، في الصدر نار، نار نار، في الصدر نار، نار نار، على القلب نار، نار نار، في الصدر نار، نار نار، على القلب نار، نار نار، في الصدر نار، نار نار، على القلب نار، نار نار، في العورات نار، نار نار، في العورات نار، نار نار، في العورات نار، نار نار، في العقل نار، نار نار، في العينين نار، في العينين نار، في الشفتين نار، في الش شفتينينا في شفتينينا في لساننا نا نا في يدينينا نا نا في وجهنا في وجهنا في وجهنا في وجهنا في وجهنا في وجهنا في قدمينا نا نا نا نا نا نا نا نا احنا فقط التمهيد، احنا الان في التسخينات، احنا في التسخينات. الشيش يبقى عليكم باقي ما سنتلو عليكم ايات النار في القران الكريم من اولها الى اخرها، والوقت لنا باذن الله تعالى. ليعلم ابليس والشيطان وجودهما انهم مخذولون خاسرون، مفهوم؟ إذن وقع هذه الدعوات وآية القرآن يدلكم على عظمة الله، يدلكم على نصر من الله، وعلى نور وقوة من الله. فحري أن تأتوا بها إلى الله جل في علاه، وتأملوا أن هذه آيات وأدعية، فما ظنكم بعذاب أمام الله جل وعلا عيانا؟ تروا ملائكة الله جل وعلا تسحبكم على وجوهكم، تؤخذون إلى النار في الأنفاس، زفير وشهيق في النار، طعام وشراب في النار، لباس في النار. إني لكم ناصح. إن كنتم تكفرون بهذا فوقع هذه الآية يدلكم على عظمة الله وعلى قدرة الله وقوة الله وعلى حقيقة البعث والنشور والجزاء والمصير. فأنتم خلق من خلق الله. القرآن يشفي أبدان المؤمنين ويحرق من تلبس بها من الكافرين والشياطين والمجرمين. ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أعيد عليكم قبل أن نبدأ، أنذرتكم النار. لا تحسبن أن النار يوم أو يومين أو عام أو عامين خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. أنذرتك يا منافق، يا من أسكنك منافق، أنذرتك يا شيطان، يا من أسكنك وأنت شيطان تتقرب إلى الشيطان، يا من تلبست بالسواد فسودت، يا من على قلبك السواد فضيقت ونفرت وأحزنت. اسمعني، لن ترى النور أبدا إلا بالإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أخذتم نفسا وكلكم تتمايلون وتضطربون، وعليكم دلالة وعلامة الحرق والتعذيب والذل والصغار، وما نحن إلا في البداية. جهزوا أنفسكم واصبروا، فبسم الله نبدأ. هيا بسم الله نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلماذا تألمون؟ ماذا متى هذه حروف وجمل وعبارات تحرقكم وتؤذيكم؟ لأن بداخلها قوة وأنوار وأسرار من الرحمن، كلام الله، ليس طلاسم الكهنة والسحرة، إنه كلام الله أنزله من السماء، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. إنه الله الخالق سبحانه. هيا آمنوا به أو لا تؤمنوا، سنسمعكم ونرى ما يحل بكم، ونسأل الله جل وعلا من في قلبه خير أن يهدى

ومأواه جهنم وبئس المصير ومأواه جهنم وبئس المصير ومأواه جهنم وبئس المصير لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير وبئس المهاد ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد مأواهم جهنم مأواهم جهنم مأواهم جهنم مأواهم جهنم مأواهم مأواهم مأواهم جهنم مأواهم جهنم وبئس المهاد مأواهم جهنم ومأواهم جهنم وبئس المهاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد مأواهم جهنم وبئس المهاد مأواهم جهنم وبئس المهاد مأواهم جهنم وبئس المهاد مأواهم جهنم وبئس المهاد مأواهم جهنم مأواهم جهنم مأواهم جهنم مأواهم مأواهم مأواهم مأواهم مأواهم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم مأواهم جهنم جهنم جهنم جهنم مأواهم جهنم جهنم جهنم جهنم مأواهم مأواهم مأواهم مأواهم مأواهم مأواهم مأواهم جهنم وبئس المهاد الوقت لا زال طويلا اذا ما جعلكم ترتعدون وتضطربون وتصرخون وتحرقون ها الا يدلكم هذا على وجود القوي الا يدلكم هذا على وجود الله على قوته في كلامه سبحانه وتعالى القوه قوه عظيمه في كلام الله عز وجل قوة شفاء للمؤمنين وتعذيب الكافرين طيب فما أصبرهم على النار من ينجيكم إذا الآن ومن ينجيكم يوم القيامة ومن ينجيكم إذا جاءكم ملك من الله يأخذ أرواحكم في أكفان من النار وحنوط من النار ها قل إبليس سمعا وطاعة سيدي كنت لك مطيعا ملبيا فأنقذني من ملك الموت ماذا تقول لربك عز وجل أنت لست بالخالق ولا المحيي ولا المميت وأنا بين يديك تفعل في ما شئت خبت وخسئت وخسئت فاسمع أقول لكم يا زل وقت طويل نحن ما قرأنا إلا اليسير جدا جدا جدا خذوا نفس فنحن نرحمكم نرحمكم لعلكم تهدوا إلى دين الله عز وجل خذوا نفس لا نعذبكم كما عذبكم الأبارسة والشياطين والصحابة بل نرحمكم لتعلموا أن في الإسلام رحمة جاء ليأخذكم إلى الجنة وينقذكم من النار هيا بسم الله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا يدخله نارا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها خالدا فيها وله عذاب مهين نارا خالدا فيها وله عذاب مهين يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب وله عذاب مهين. هل الله موجود أم لا؟ من خالقكم؟ من ربكم؟ من إذن؟ من خلقكم؟ من رزقكم؟ من أحياكم؟ من يميتكم؟ من؟ هيا تأمل يا شيطان، وتأمل يا منافق، تأمل يا كافر، تأمل يا ساحر، تأمل يا عاشق، تأمل. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. من الأسرار العظيمة أن هناك من أسكن في البدن لا يقع عليه العذاب، ولكن الكافر يقع عليه العذاب. فسبحان الله، ونزل القرآن ما هو الشفاء والرحمة للمؤمنين الإنس والجن. سبحان الله، لتعلموا أن هذا كلام من الحق، من العظيم القادر الذي يعلم السر ويعلم سبحانه ما خفي، يسمع كلامكم ويرى مكانكم ولا يخفى عنه شيء من حالكم. إنه الله. ولا زلت أعرضكم وأذكركم ولم أشد الآن. تأملوا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. إلا عنك العذاب إن استطعت، احجب عنك العذاب، أنا لا أوذيك بشيء، أنا أتلو كلام ربي، فاحجب عنك الحق والعذاب إن استطعت، لتعلم أن الله حق موجود، لتعلم أن الله سبحانه وتعالى يحب الظالمين. وسنزيدك ولا زلت أخفف، أنا كان أقول لكم أنا كان خفف نشد عليكم ها؟ طيب أنت من أرد أبشر إذن. قال الله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولن يهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قوم لا يعقلون

إلى كل حية أو أفعى أو ثعبان في عقل أو فهم أو ناصية أو عينين أو شفتين أو لسان أو كلام، إلى كل من تركز في اليدين أو القدمين، إلى كل من جاء ظلما وزورا، أسلم لربك، اقلع عن غيك، عد إلى رشدك، واعلم أن الله جل وعلا حي قيوم. هيئ إلى الله تفلح وتنجو وتسلم وتغنم، فإن السحرة لن ينفعك أبدا ولن ينجوك أبدا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هذه الآيات تحركهم، كان عندهم اليقين في الكفر وعدم البعث وعدم الجزاء، فيصبح يدخلون في الشك، ومن الشك إلى اليقين أن الله تعالى موجود وأن الحق بإذن الله ظاهر، ويأتون إلى الله فيحبب الله إليهم الخير. وأسأل الله تعالى أن يستعمل وإياكم في الحق والخير، قولوا آمين، فإنكم الآن أحياء وربما غدا أو بعد أعوام، والله يعلم متى نكون في رقاد، في موتى، في قبور، نكون في جزاء وفي حساب وفي مصير، الله يعلمه. نسأله أن يكون خير، نسأله سبحانه جل في علا أن يجعله نورا ونعيما وخيرا عظيما. آمين آمين. لنا جميعا إنس وجنا، فتأمل يا رعاك الله، حفظني الله وإياك بالقرآن وبالسنة وبحفظه، فهو خير حفظا وخير حافظا وهو أرحم الراحمين. تأمل فإنك حي ترزق الآن، والله الذي أحياك والذي رزقك، فأمرك وألزمك بعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا تظن أن رزقك عند ساحر أو عند شيطان أو عند إبليس أو عند كافر، إياك تعال إلى الله جل وعلا، فاسجد بين يديه واقترب، ينجيك سبحانه ويشفيك سبحانه ويعلي مقامك سبحانه ويغدق عليك بالأرزاق سبحانه، يفك قيودك سبحانه، وينصرك على الأعداء سبحانه، ويجملك سبحانه. إنه الله، إني لك ناصح، إني لك ناصح، فلا تكن غاشا مخادعا ماكرا منافقا شيطانا كافرا مجرما ضالا مضلا فتانا. إياك أن تعذب الشباب شباب، إياك أن تكون ممن رفع السيف وأشهاه حتى لا تكون هناك خطبة أو زواج أو عمل أو مال أو بركة أو صحة أو جمال أو قبول مع الناس. إياك أن تكون من رفع الحرب حتى تصد عن استقامة والتزام، عن الصلاة والحجاب، عن بر الوالدين، عن السعادة. أي جئت لتعطل كل شيء، وفي النهاية عطلت كل شيء فتتعطل في وجهك أبواب الخير كلها، وترى في وجهك الجحيم والنار جزاء وفاقا بما كنت تكفر وتعمل. فالزم، فإن الله يحب أهل الخير، يحب أهل الخير، ويحب من عباده من يرحمون عباده وعياله، والراحمون يرحمهم الرحمن. كيف لك وأنت تسعى ليلا ونهارا في كل ثانية في كل نفس في فساد وكساد ودوار؟ نعم، تجني وزرا عظيما وإثما عظيما يحيط بك من كل جهة، يثقل كتابك وكاهلك وميزانك، فتؤخذ إلى النار عدلا لا ظلما، حقا لا باطلا. فاسمع واعلم إني لك ناصح، كلنا سوف نموت ويبقى الحي الذي لا يموت. انظر إلى من سبقك من المرضة والعفاريت والشياطين والجان، أين هم؟ أكلهم الدهر، بل جاءهم الأجل من الله، بل جاءهم الأجل من الله، وتوفتهم رسول الله جل في علاه. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فاسمع، أنذرتكم النار. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. مأواهم النار بما كانوا يكسبون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعذبكم الشيطان وإبليس والسحرة، وأذلوكم وحرمكم من الحياة ومن البيتوتة والزوج والذرية، وأسلككم الأبدان، وأمركم وألزمكم بالقهر والتعذيب بالليل والنهار. والله أمرنا أن نكون في الرحمة وفي الخير، وأن لا نشدد عليكم، على الظالم نشدد، لكن أن نعرف، أن نوجه، أن نبين، لعل الله أن يهديكم إلى سبل السلام، يهديكم الله جل وعلا فتكونوا في الحق أعوان، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالزم وفقه، إن الله بك رحيم، قادم على أن يأخذك، وهو يراك تعذبها وتعذبه منذ الصغر، تعذب الأبناء منذ الطفولة إلى الآن، والله يرى سبحانه جل في علاه ماذا كسبت واكتسبت، ماذا جنيت، ما كيف اعتديت، كيف آذيت، ومع ذلك حليم سبحانه. لعل الله سبق في علم ما سبق سبحانه جل في علاه أن تكون هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وما يدرك، وما ذلك على الله بعزيز. فاسمعوا وعوا، قال الله تعالى:

قالوا وهم فيها يختصمون تالله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار وجوههم في النار وجوههم في النار وجوههم في النار وجوههم في النار وجوههم في النار وجوههم في النار وجوههم في النار وجوههم في النار وجوههم في النار وجوههم في النار وجوههم في النار في النار في النار في النار وجوههم في النار وجوههم في النار وجوههم في النار وجوههم في النار ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار في النار في النار في النار في النار في النار في النار فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار في النار في النار في النار فكبت وجوههم في النار في النار في النار فكبت وجوههم في النار في النار في النار فكبت وجوههم فكبت وجوههم فكبت وجوههم وجوههم وجوههم فكبت وجوههم وجوههم وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار وجوههم في النار في النار في النار في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون والذين كفروا لو أن والذين كفروا لهم نار جهنم والذين كفروا والذين كفروا لهم نار والذين كفروا والذين كفروا والذين كفروا لهم نار نار جهنم والذين كفروا لهم نار لهم نار لهم نار والذين كفروا لهم نار والذين كفروا لهم نار والذين كفروا لهم نار جهنم لهم نار جهنم لهم نار جهنم لهم نار جهنم لهم نار جهنم لهم نار جهنم لهم نار جهنم لهم نار جهنم لهم نار جهنم لهم نار جهنم لهم نار جهنم لهم نار نار نار نار نار لهم نار لهم نار لهم نار لهم نار لهم نار جهنم نار جهنم نار جهنم نار جهنم نار جهنم نار جهنم نار جهنم الذين كفروا والذين كفروا والذين كفروا لهم نار نار نار نار لهم نار جهنم نار جهنم نار جهنم نار جهنم والذين كفروا لهم نار لهم نار لهم نار لهم نار لهم نار لهم نار لهم نار لهم نار لهم نار لهم نار لهم نار لهم نار لهم نار لهم نار لهم نار لهم نار لهم نار لهم نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا

خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم خذوه فاعتلوه خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم إلى سواء الجحيم إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه ثم صبوا فوق رأسه فوق رأسه فوق رأسه فوق رأسه فوق رأسه فوق رأسه من عذاب الحميم فوق رأسه من عذاب الحميم فوق رأسه فوق رأسه فوق رأسه فوق رأسه من عذاب الحميم فوق رأسه فوق رأسه فوق رأسه فوق رأسه فوق رأسه فوق رأسه فوق رأسه فوق رأسه فوق رأسه فوق رأسه فوق رأسه من عذاب الحميم ذق ذق ذق إنك أنت العزيز الكريم إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن هذا هذا ما كنتم به تمترون إن هذا ما كنتم به تمترون مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما كمن هو خالد في النار كمن هو خالد في النار خالد في النار وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم فقطع أمعاءهم ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب مناع للخير كفار عنيد مناع للخير كفار عنيد مناع للخير كفار عنيد مناع للخير كفار عنيد مناع للخير كفار عنيد كفار عنيد كفار ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ألقيا في جهنم كل كفار ألقيا في جهنم كل كفار عنيد